الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا القسم الثاني من أقسام التوحيد، لأنه قسم التوحيد في هذا الكتاب إلى قسمين: توحيد علمي اعتقادي، وتوحيد عملي قولي فعلي. تضمن التوحيد القسم الأول الرد على المنكرين له أو المتأولين له، فالناس انقسموا فيه إلى أقسام ثلاثة، يعني الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قسم لم يقبله، ومعلوم الذي لا يقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان متعمدا لذلك أنه خارج عن دينه وليس من أتباعه. ولكن الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمدوا هذا، فظنوا أنه لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بما جاء في كتاب الله وحديث رسوله، وأن كان هذا ظن كاذب وظن خاطئ. ولكن لأجل ذلك، لكونهم ما تعمدوا الرد، لا يخرجون من جملة المسلمين. القسم الثاني تأولوه وتسلطوا على تأويله بالألفاظ الغريبة ووحشي اللغة، زاعمين بأنه إذا أثبتوه على ظاهره أنه كفر بالله جل وعلا، وهذا زعم أيضا باطل. والقسم الثالث هم الذين قبلوه وعلموا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له ولا ند له ولا كفؤ له، وأن ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله فهو خاص به، لا يشاركه به أحد من الخلق، فآمنوا بما جاء في كتاب الله على ظاهره ونفوا المشابهة أو التمثيل في شيء من خصائص الله جل وعلا. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو توحيد الله جل وعلا بأمره واجتناب نهيه، وتضمن هذا الإيمان بأنه خالق كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه كتب الأشياء قبل وجودها بأزمان متطاولة لتمام علمه، فلا يقع شيء من هذه المقادير إلا وقد علمه الله قبل وجوده وكتبه، فيقع على وفق علم الله ومشيئته وكتابته. وهذا معنى قوله توحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر. أما الشرع فهو الأمر والنهي، وأما القدر ففسره بقوله فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو معنى الإيمان بالقدر، الإيمان بأنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وأنه رب كل شيء، وأنه علم كل شيء فكتبه، وأن مشيئته شاملة عامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، لا تحول لأحد من حال إلى أخرى إلا بمشيئة الله جل وعلا، وكذلك لا قوة لأحد على شيء إلا بالله جل وعلا. فالأمر كله لله، والملك كله لله، والخلق كله لله جل وعلا. فهذا لا بد منه لمن آمن بالله وآمن برسله وبكتبه وباليوم الآخر. ثم قال كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني كتبه الله جل وعلا قبل وجوده. إن ذلك على الله يسير، سهل، ليس يكترث به لسهولته عليه جل وعلا، فهو عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، وهو المدبر لكل شيء، وقد كتب كل ما يقع في الكون من حركة أو سكون. فهذا هو الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بعلم الله العام الشامل، ثم الإيمان بكتابته التي لا يخرج عنها شيء، ثم الإيمان بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ثم الإيمان بأنه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، يعني ربه ومليكه، وأنه لا أحد يستطيع أن يتحرك أو يمتنع عن قدرته ومشيئته أو يأتي بشيء استقلالا من عند نفسه. استدل على هذا بهذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وما خرج عن ذلك شيء. الذي في المخلوقات كلها محصورة في السماء وفي الأرض، والأرض فيها البحار وفيها، والسماء كذلك، فيعلم كل ما فيها من دقيق وجليل. ثم أخبر أنه في كتاب، يعني أنه مكتوب قبل وجوده، ثم أنه عليه يسير، يعني أنه على كل شيء قدير، فهو القدرة التامة الشاملة، كما أن له المشيئة الشاملة، فلا يكون شيء إلا بعد مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ذكر الحديث قال في الصحيح يعني صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي رواية إن الله كتب مقادير الأشياء. الكتابة يعني هي كتابة علمه تعالى وتقدس. ثم قوله الأشياء يعني أنه لا يخرج عن ذلك شيء. وقوله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة يجوز أن هذا على سبيل الحسب والتقدير الدقيق، ويجوز أنه على سبيل ما يقول العرب مثلا إذا أرادوا الشيء الكثير قالوا قبل خلق السماوات والأرض، ويكون الزمن أكثر من ذلك، فالعلم عند الله جل وعلا. وقوله وكان عرشه على الماء هذه جملة حالية، والمعنى أنه لما كتب مقادير الأشياء كان عرشه على الماء. والعرش سبق أنه في اللغة السرير الذي يجلس عليه الملك والرئيس، ولا يزال يعرف بهذا الاسم إلى الآن، كما قال الله جل وعلا عن بلقيس التي في قصة الهدهد مع سليمان: ولها عرش عظيم، يعني كرسي تجلس عليه. أما تفسير العرش بأنه العلم فهو خطأ، فالعرش مخلوق والله جل وعلا مستو عليه، وخلقه بنص هذا الحديث قبل خلق السماوات والأرض بأزمنة كثيرة، ولم يحدد وقته، وإنما ذكر أنه عندما كتب المقادير أنه موجود وأنه على الماء. فإذا العرش والماء وجدا قبل وجود القلم وقبل الكتابة، فعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود أن الكتابة حصلت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، لما خلقه أمره بالكتابة، ثم أمره بالكتابة لأنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، وجعل القلم كاتبا لأنه المعهود للعقلاء والناس أن الكتابة تحصل بالأقلام، وإلا أمر الله جل وعلا لا يحتاج فيه إلى أدوات ولا إلى غيرها، إذا أراد شيء قال له كن فيكون، غير أن هذا أخبر جل وعلا أنه خلق القلم فأمره بالكتابة، والمعلوم أن القلم لا تصرف له، وإنما التصرف لله جل وعلا. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وهذه الجملة غير الأولى، لأن الأولى تكلم فيها على القدر، وبهذا عن العبادة. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده، يعني أن الخلق خلقوا لهذا وأمرهم به، وجعل الأمر إليهم بعدما ركب فيهم العقول والأفكار وجعل لهم آيات تحيط بهم من المخلوقات التي يشاهدونها ويعلمون أنها لا تخلق نفسها ولا يخلقها مثلها، وإنما لها خالق عظيم علم كل شيء ودبره، فيجب أن تكون العبادة له. ولهذا كثيرا ما يكرم الله جل وعلا الأمر بالعبادة بالمخلوق بالخلق بخلقه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في آيات كثيرة. وأحيانا يخبر أنه خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض هي أكبر المشاهد من المخلوقات. إذا كان يخلق الكبير العظيم فخلقه للصغير من باب أولى، وهو أقدر عليه ولا يعجزه شيء. فأمر جل وعلا بعبادته، وخلق الجن والإنس لعبادته، لأن الجن والإنس هم الذين فيهم العقول، وكلفوا بعبادة الله جل وعلا، وأرسل إليهم الرسل حتى تبين لهم العبادة. على هذا العبادة لا تكون إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. لهذا قال: وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. فالكتب هي قوله المتضمن الأمر والنهي والإباحة والوعد والوعيد وغير ذلك مما هو يجب أن يعتني به العباد ويعلمونه ويؤمنوا به حتى ينجوا أنفسهم من عذاب الله جل وعلا، وإلا فالعذاب لهم لازم. فلا بد من العبادة. ولهذا يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني عبادتكم، يعني أنكم لا قيمة لكم عند الله، فإذا لم تعبدوه سوف تكونون مهانين معذبين، وأنتم محتقرون صغيرون. ما إذا عبدتم الله جل وعلا بامتثال أمره ونهيه فسوف يكرمكم ويعلي مقامكم. فالأمر يتعلق بفعلكم الذي هو امتثال لأمره واجتناب لنهيه، إن فعلتموه حصلتم على السعادة، وإلا فالعذاب ملازم ولا بد في الدنيا والآخرة. نعم. وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني هذا تعريف للعبادة، عبادته تتضمن كمال الذل والخضوع مع التعظيم، إن ذل بلا تعظيم ما يكون عبادة، وتعظيم بلا ذل لا يكون عبادة. لا بد أن يذل ويخضع مع تعظيمه، ومعلوم أن الذل لا بد أن يتضمن المحبة، وإلا ذل بلا حب لا يكون عبادة. كما يذل مثلا الإنسان للظالم المتعدي لأمر الله جل وعلا، يذل له ولكنه يلعنه في قلبه ويبغضه، فهذا لا يكون عبادة. فالعبادة لا بد فيها من المحبة مع الذل والتعظيم، وأن يكون يطلب منه النفع ويدفع عنه الضر، ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا هو. فهذه هي العبادة الواجبة على كل أحد، ولا يعذر أحد بتركها. فإن جعل منها شيئا لمخلوق فقد وقع في الشرك، الذي حرم الله الجنة على صاحبه وجعله من أهل النار خالدا فيها جزاء وفاقا. لهذا قال: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، يعني ذل مع حب، وذلك يتضمن كمال طاعته وكمال طاعته، لأن الذي لا يأتي بالكمال يكون مستحقا للعذاب بقدر ما نقص من الكمال، مستكثر ومستقل من الناس. فبعضهم يخل بأصل العبادة وبعضهم يخل بفروعها، وكل له جزاؤه إلا أن يعفو رب العالمين جل وعلا. قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول يأتي بأمر الله، فطاعته طاعة لله جل وعلا، امتثال أمره امتثال أمر ربه الذي أرسله. نعم. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن الله يعني بقدر بإرادته ومشيئته، فلا يقع شيء إلا إذا شاءه وأراده. فالإذن هنا المقصود به الإذن القدري الإرادي الكوني، أما الإذن الشرعي فقد جاء به الرسول، فمن جاء فمن اتبعه فقد امتثل الإذن الشرعي، لأن الإذن ينقسم إلى شرعي وإلى قدري. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه الآية تسمى آية المحنة أو الامتحان، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نحب الله حبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يتبعه علامة أنه لا يحب الله. وقوله يحببكم الله يعني أن الجزاء من جنس العمل، إذا أحببتم الله، ولا يكون ذلك إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، أما الدعوة فلا تجدي شيئا ولا تنفع. فإذا رأيت الإنسان يتتبع أمر الله ويحرص على امتثاله فاعلم أنه يحب الله وأن الله يحبه، وإذا رأيته يتهاون بأمر الله ويبتعد عنه وإن زعم أنه يحب الله ورسوله فهو كاذب، إنما هي دعوة والدعوة لا تفيد شيئا. اليهود يزعمون أنهم أحباء الله وأولياؤه، الذي يقولون: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، يعني أحباؤه المقربين، الله ليس له أبناء، تعالى وتقدس. فكذبهم الله جل وعلا، ولما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان هو الدليل والحجة التي تقام على الدعوة، فالدعوة بلا برهان يجب أن ترد ولا قيمة لها. ثم هذه الآية تدلنا على أن الله جل وعلا كما سبق موصوف بالمحبة، أنه يحب المؤمنين ويحب المحسنين والمتقين وأنهم يحبونه، ولا غرابة في كونهم يحبونه، لأن هذه هي العبادة التي كلفوا بها وقد فطروا عليها، ولكن شياطين الإنس والجن اجتالتهم عنها وجاءتهم بأمور تناقض ذلك فوقعوا في المخالفات، ولن تجدي الدعوة على أهلها شيء، فلا بد أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله، وإلا لزمه العذاب في الدنيا والآخرة. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع الرسول عنوان محبة الله، وهو سبب المغفرة للذنوب، وبدون ذلك لا يحصل لا مغفرة ولا عبادة. نعم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون. فأرسل الرسل بإقامة الدين، فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. هذه يعني وعبادته تضمن كمال الذل مع له والحب، ثم يستدل على ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بتقديره ومشيئته وإرادته الكونية. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله وعبادته لا تحصل إلا باتباع الرسول وطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بأمر الله وبنهيه، وإلا الخلق لا يأخذون عن الله مباشرة، ولا بد لهم من واسطة تكون بينهم وبين الله، وهذه الواسطة هي الرسل الذين يبلغونهم أمر الله. فالوسائط قسمان: وسائط حق لا بد منها، وسائط باطلة كفرية شركية. فالوسائط الحق الرسل الذين يبلغون أمر الله ونهيه لعباده، أما الوسائط الباطلة فهي وسائط الدعاء وطلب النفع ودفع الضر، سواء سمي هذا توسلا أو سمي تشفعا أو سمي بغير ذلك من الأسماء التي يأتي بها الشيطان وأعوانه من بني الإنسان، فإنها كثيرة وكلها للصد عن سبيل الله جل وعلا وعن عبادته. وسوف يرون إذا كشف الغطاء من هو الخسران، ولهذا قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. مره الله جل وعلا بسؤال الرسل ومعلوم أن الرسل إنه ما أدركهم، ولكن النظر إلى سيرتهم وإلى ما جاءوا به فكأنه سؤال لهم، فإن الله جل وعلا أرسلهم بعبادته وحده. ولا تكون العبادة عبادة إلا بامتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني كما يقوله المشركون، فالمشركون اتخذوا آلهة وتسميتها آلهة زور وبهتان وكذب، إن الآلهة التي تؤلى ولكنها آلهة باطلة، آلهة شركية صدت عن التأله لله وحده، فاستحق أصحابها عذاب الله في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالإله هو المألوه الذي يجب أن يعبد وحده، ولله الحق هو الله، أما الآلهة الأخرى فهي باطلة، كل مألوه دون الله فهو ضلال وشرك. هذا قال أن هذه الكلمة جاءت بها الرسل كلهم، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يعني يأمره بالوحي أنه لا إله إلا الله فأمر قومك بهذا فاعبدون، يعني تأله الله جل وعلا واتخذوه لكم إلها تسألونه النفع ودفع الضر وتخضعون له وتحبونه، لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم وهو الذي يميتكم ثم إليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم، لا بد من الإيمان بهذا. وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وجعل ما بين نوح والنبي نبينا صلى الله عليه وسلم داخلا في ذلك، ونوح هو أول الرسل لأن قبل أمته لم يقع الشرك، كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أن آدم لما نزل صار يعلم ابناءه التوحيد فيتبعونه على ذلك، حتى حدث الحادث الذي غير دينهم وهو موت بعض الصالحين الذين يقتدون بهم، صوروا صورهم بوحي الشيطان لأنه قال لهم إنكم إذا صورتموهم ونصبتم صورهم في مجالسهم التي كانوا يجلسونها تذكركم أعمالهم وتعينكم على الجد والاجتهاد في ذلك، ففعلوا ذلك وبقوا حتى ماتوا، وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صورت الصور، فجاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم صوروا هذه الصور للتبرك بها وسؤالها النفع ودفع الضر، وهذه هي العبادة، هي التي تحصل العبادة له، فوقع الشرك، فأرسل الله نوح يدعوهم إلى توحيد الله وحده، فلم يقبلوا ولم يؤمنوا به بل توعدوه بأنه يرجموه، حتى سأل ربه جل وعلا أن يفتح بينه وبينهم فأغرقهم الله جل وعلا عن آخرهم، ولم يبقى إلا من كان مع نوح في السفينة، ثم بعد ذلك تنامى أولاده، أو نوح كان له أولاد أربعة فحصلت الأمم منهم، فأرسل الله إليهم الرسل، وكل رسول يأتي إلى قومه يكذبونه ويقولون إن وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأصنام فلا نتركها لقولك، فالحجة واحدة عندهم تتابعوا عليها، وهي ليست حجة وإنما هي ضلال بين. فعلى هذا يعني أنه جل وعلا الرسل كلهم أرسلهم بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا نص في أن الرسل كلهم جاءوا بهذا، جاءوا بعبادة الله وحده، لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فجعل ما بين نوح وبين محمد صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك، وهو يا أمم كثيرة لا يعلمها على الوجه الحصري إلا الله، وإنما ذكر الله لنا بعضها، والبعض كما قال ولم نقصصهم عليك. فالمقصود أن شرع الله واحد الذي هو توحيده وعبادته، أما الشرائع التي فيها المعاملات وغيرها فهي تختلف، لكل شرعة ومنهاج، المنهاج الطرق التي يطرقونها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والوصية هي الإعلام بالأمر المهم والحظ على التمسك به، هذه هي الوصية في الشرع. وصى به نوحا، ثم قال والذي أوحينا إليك، يعني أنه يأمر بتوحيد الله وحده وينهى عن الشرك، وقال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، يعني هذه الوصية هذا معناها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإقامته بأن يكون لله وحده وليس لأحد منه شيء، وإن لم يكن كذلك فإنه لم يقم. لهذا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالتفرق في الدين ليس في الدنيا كبيرا عظيما، وتوعد الله عليه بالعذاب العظيم. لهذا قال ولا تتفرقوا فيه، ما قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأنهم ألفوا الشرك ووجدوا عليه آباءهم فلا يريدون أن يتركوه، وزعموا بتزيين الشيطان أنهم إذا تركوه فقد سفهوا أحلام آبائهم واستنقصوهم، فلهذا تمسكوا بالشرك وردوا دعوة الرسول من أجل ذلك. وقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، أمرهم أولا بأكل الطيبات، والطيبات هي ما أحله الله جل وعلا، ولا بد من الأكل من الطيب وإلا لا يستطيع أن يعمل، والطيب هو الحلال الذي أحله الله جل وعلا. ثم أعملوا صالحا، أمرهم بالعمل مطلق، أمرهم بأن يكون العمل صالح، وصلاح العمل أن يكون امتثالا لأمر الله واجتنابا لما نهى عنه، ولا يكون صالحا إلا بذلك. ثم قال: إني بما تعملون عليم، يعني أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسوف يجازيكم بها، لأن هذا في ضمنه، في ضمن قوله إني بما تعملون عليم المجازات. فلينظر الإنسان ماذا يعمل، هل هو يعمل صالح ولا غير صالح، فإن كان صالحا سوف يلقى الجزاء الحسن، إن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني هذا دينكم، دين واحد الذي هو عبادة الله وحده والأكل من الطيبات والعمل الصالح. هذه أمتكم، فالأمة هنا يقصد بها الدين، أمة واحدة يعني هي عبادة الله وحده من أول الرسل إلى آخره. وأنا ربكم فاتقون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أنى يعني بعيد أن يستجاب له. فتبين أن أكل الحلال وطلبه أنه من الدين، وأن العبادة لا تتأتى إلا به، وأن أكل الحرام أنه من أعظم القوادح التي تقدح في دين الإنسان إن لم تكن قد ذهبت به كلية. وقوله صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، فالأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بمريم، لأنه ليس بينه وبينه نبي، يعني فض بذلك العلات هي الزوجات المختلفة وأولاد الرجل من الزوجات كلهم أولاده. لهذا قال أخوة لعلات، يعني شرائع مختلفة ولكن أصل دينهم واحد، الأصل واحد. فكأن هنا المقصود التمثيل، فالأب هو التوحيد الذي جاءت به الرسل كلها، والأم الأمهات هي الشرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ليقرب ذلك إلى الأفهام، أفهام الناس. هذا مثل، ومفاد هذا المثل أن دين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم، فهذا المقصود، وهو ما تضمنته الآيات السابقة. فعلى هذا يقول: هذا جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. هذا الاستدلال يعني بالآيات، الحقيقة القرآن كله في هذا من أوله إلى آخره، أو في جزاء من فعل ذلك، أو في عقاب من لم يفعله وجزاؤه في الآخرة، وكله أمر وخبر ووعد ووعيد وحكم يحكم به جل وعلا بين خلقه. فحكمه الذي هو أمره ونهيه، وخبره يجب أن يصدق ويؤمن به ويتبع. وخبره إما أن يكون عن الماضي أو عن المستقبل، فالماضي ليعلمنا أن نعتقد ذلك ونؤمن به، والمستقبل أن يحذرنا أن نقع في ما وقع فيه من قبلنا فيكون لنا نظيره، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه لا تختلف. سنة الله في عباده ولا تجد لسنة الله تحويلا، لا تتحول عن هذه. فمن أطاع الرسل أكرمه ونصره، ومن عصاهم أهانه وعذبه وقد يهلكه. قال: وهذا الدين هو دين الإسلام، فلا يقبل الله جل وعلا إلا الإسلام. والإسلام فسره بأنه الاستسلام لله، فالاستسلام معناه عدم المنازعة وعدم المخالفة، لا تخالفه ولا تنازعه في شيء، بل تنقاد له مذعنا خائفا راجيا مطيعا طاعة ليس فيها توقف ولا فيها تردد، بلا تردد ولا شك، ولا فيها سؤال لماذا أنا أفعل كذا وأولى أفعل كذا. إذا أمرك يجب أن تنقاد مستسلما منيبا خائفا راجيا، وإلا لا يحصل وعد الله. لهذا يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيرة يجب أن تكون مطيعا مستسلما منقادا. فهذا هو الإسلام. الاستسلام ما فيه منازعة ولا فيه تأبي. استسلم يعني أصبح سلس الانقياد، ليس عنده أي تأب أو أي منازعة. إذا حصل منازعات أو حصل شيء من المخالفة، مخالفة الأمر، فالإنسان ما أطاع. قل والدين دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره هو دين الأولين والآخرين من الرسل، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. ثم ذكر أول الرسل الذي هو نوح، فنوح هو أول رسول أرسل إلى بني آدم، لأن الذين قبله ما يحتاجون إلى الرسول لأنهم على الحق منقادين، أخذوا العلم عن أبيهم والتوحيد عنه حتى حدث فيهم الشرك. فأرسل الله نوحا وهو رجل منهم بلسانهم يبين لهم عظم الشرك ووجوب التوحيد. قال واتل عليهم، يعني اقرأ ذلك وقصه. واتل عليهم نبأ نوح، يعني خبره، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني في توحيد الله والدعوة إليه وبيان أمره وبيان مواقع الخوف من عذابه، إن كان هذا كبيرا عليكم يقول فتأهبوا واستعدوا وأتوا بكيدكم ولا تدخروا شيء، واستعينوا بشركائكم الذين تعبدونه ثم كيدوني جميعا. هذا تحدي يتحداهم أنهم يقتلوه أو يصرفوه عن دعوته، لأنه واثق بربه جل وعلا الذي هو ناصره. وهكذا الرسل كلهم هكذا يتعدون أممهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا يقول قل فرأيتم ما أخبر عن آلهتهم، ورأيتم ما تعبدون، إن أرادني الله بضر هل هن أرادني الله برحمة بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل فرأيتم ما تعبدون من دون الله، إلى آخر. يعني أنه تحداهم بذلك، مثل ما قال نوح. وكذلك قال هود الذي ذكره الله بعد نوح، أنه قال لقومه لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا قال؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، إلى آخر الآيات. فهكذا الرسل كلهم يتحدون أممهم بأن يكيدوهم. والذي حصل من الكيد مثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإنه قام وحطم أصنامهم، فلما رأوها محطمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فسألوا، يعني سألوا الناس، وقيل لهم إنا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم يذمهم ويسبهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ما يأخذون إلا بالدليل الشهادة، فلما شهد عليه أنه هو الذي حطم الأصنام قالوا انتصروا لآلهتكم، هذا الآلهة التي ينتصر لها ويحطمها رجل، وهو حطمها في بالفاس ثم وضع الفاس في رقبة الكبير، يكون ذلك حجة عليهم. فلما قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هل تعبدون من لا يتكلم ولا يرد جوابا ولا ينتصر لنفسه ويمتنع؟ لهذا رجعوا إلى أنفسهم، ولكن نكسوا بعد ذلك، نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء. المقصود أنهم جمعوا الحطب الكثير وأججوا النار فألقوه فيها، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صارت ماذا؟ روضة، روضة يصلي فيها لربه جل وعلا. وبعد هذا كله يبقون على شركهم وعلى وثنيتهم. أين العقول؟ عقول صفر، ما في عقول، نسأل الله العافية، لأن الله قضى عليهم أنهم هالكون. مثل ذلك كفار قريش، يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والحجج الباهرات، ثم الحجة أن آباهم كانوا يعبدون أصناما فيريدون أن يتمسكوا بها فقط، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهكذا السنة في الناس كلهم، إذا أتيت قوما يعملون أعمالا على خلاف الشرع تعارفوا عليها ونهيتهم عنها قالوا لك الناس كلهم على هذا، الناس كلهم على هذا، بس أنت هكذا. حجة الكفار السابقين وهي حجة شيطانية وليست في الواقع حجة، وإنما هي تعلق بالتقليد الأعمى وتعظيم الآباء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.